في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في دروس النحو للفصل الثالث في قناة زاد العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول. أيها الإخوة والأخوات، في هذا الفصل، الفصل الثالث، سنتدارس بعضا من موضوعات النحو، هي من أهمها وأكثرها تشعبا. سنتحدث ونتدارس في هذا الفصل موضوعات تبدأ بالفاعل، نتحدث عن الفاعل وأحكامه، ثم ننتقل إلى نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم نتحدث عن المفاعيل، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول له، وأيضا نتحدث إن شاء الله ونتدارس موضوعات المنصوبات، بقية المنصوبات، المفاعيل وغير المفاعيل، الاستثناء والحال والتمييز، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المجرورات، المجرور بحرف الجر ثم المجرور بالإضافة. سنبدأ إن شاء الله في هذا الدرس، الدرس الأول في الفصل الثالث، الحديث عن الفاعل. فنبدأ مستعينين بالله، نقول إن الجملة في العربية إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. فأما الاسمية فهي مكونة من مبتدأ وخبر، وسبق الحديث عنها في الفصل الماضي. أما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بالفعل ويكون ركناها الفعل والفاعل، الفعل والفاعل. حديثنا سيكون عن الفاعل، سيكون عن الفاعل. ماذا نقصد بالفاعل وماذا يقصدون بالفاعل حينما يقولون الفاعل؟ هذا المصطلح، المقصود بالفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، أو الاسم الذي يقع بعد الفعل، أو الاسم الذي يسند إليه فعل أو مؤول بالفعل أو قائم مقام الفعل أو عامل عمل الفعل. فالاسم الذي يسند إليه الفعل ويكون بعد هذا الفعل ويكون هو الذي قام بالفعل، قام بالفعل أو اتصف بالفعل أو قام به الفعل يسمى الفاعل، يسمى الفاعل. وليس كل من قام بفعل نسميه فاعلا، يعني نفرق بين معنى الفاعل في الكلام وبين استعمالنا لمصطلح الفاعل وتحديد الفاعل بحدوده وضوابطه. أريد أن أقول حينما يعني يتحدث المتحدث فيقول مثلا قام محمد، قام محمد، هنا قام عندي فعل وعندي محمد هذا اسم مرفوع وقع بعد الفعل أسند إليه الفعل، أسند إليه الفعل يعني أسندنا إليه فعلا، هذا محمد أسندنا إليه فعلا، وجاء هذا الاسم بعد الفعل، فهنا نسميه باصطلاح النحاة نسميه فاعلا، نسميه فاعلا. طيب حينما أقول محمد قام، حينما أعكس وأقول محمد قام، من الذي قام؟ محمد هو الذي قام بالفعل، لكن هل نسمي محمد في هذه الجملة محمد قام هل نسميه فاعلا؟ الجواب لا نسميه فاعل. لماذا لا نسميه فاعلا؟ لأننا اشترطنا في الفاعل أو حددنا في الفاعل أن يكون واقعا بعد الفعل، فالذي يقع قبل الفعل لا يسمى فاعلا، الذي يسبق الفعل لا يسمى فاعلا. فإذا مع أن محمد في جملة محمد قائم، محمد هو الذي قام بالفعل، هو الذي فعل، هو الفاعل في المعنى، لكن لا نسميه فاعلا، لا نعربه فاعلا، لا نعربه فاعلا، لأننا اشترطنا أن يكون الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل، بعد الفعل. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل ويكون هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام بالفعل أو قام به الفعل أو اتصف بالفعل كما سيأتي معنا. فإذن ليس كل اسم في الكلام قام بشيء أو فعل شيئا نسميه فاعلا، هو قد يكون الفاعل في المعنى لكن في الاصطلاح لا بد أن يكون استوفى شروط الحكم بالفاعلية، استوفى شروط الحكم بالفاعلية، بمعنى أن يكون اسما مرفوعا وأن يكون قد أسند إليه هذا الفعل وسبقه الفعل ودل على من قام بالفعل، فإذا اجتمعت هذه كلها نسميه فاعلا، نسميه فاعلا. إذا اختل شيء من ذلك قد لا نسميه فاعلا. حينما أقول مثلا انتصر المسلمون، انتصر المسلمون، انتصر هذا فعل والمسلمون فاعل، والمسلمون فاعل، انتصر هذا الفعل أسندناه إلى لفظ المسلمون، فالمسلمون هم الذين قاموا بهذا الفعل، المسلمون هم الذين قاموا بهذا الفعل، هم الذين انتصروا، هم الذين جاهدوا وانتصروا، فهم قاموا بالفعل. هذا الاسم المسلمون مرفوع وجاء بعد الفعل، وقع بعد الفعل وأسند إليه هذا الفعل، فإذا نسمي المسلمون فاعلا، نسميه فاعلا. لكن لو قلنا المسلمون انتصروا فإن لفظ المسلمون هنا لا نسميه فاعلا، لا نسميه فاعلا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعد الفعل وإنما سبق الفعل فلا نسميه فاعلا. ماذا نسميه؟ نسميه كما مر معنا، نسميه مبتدأ، نسميه مبتدأ. فاصل أيها الإخوة والأخوات ثم نعود إليكم بإذن الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفاصل تحدثنا عن تعريف الفاعل وحدود هذا الفاعل. من الأمثلة ومن الآيات التي جاء فيها الفاعل قول الله عز وجل، وهي يعني آية كثيرة، الفاعل مما يشيع ويكثر، فكل جملة فعلية فيها فاعل، لكن نأخذ بعض الآيات. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، فجاء فعل والحق فاعل، هو اسم جاء بعد الفعل وهو الذي قام بالفعل، ومرفوع، فاجتمعت فيه الأركان وعليه. فإننا حينما نعربه نقول: الحق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وزهق الباطل، فأيضا الباطل هنا فاعل، الباطل فاعل. كذلك أيضا من الأمثلة من الآيات قول الله عز وجل: أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فأتى هنا هو الفعل، وأمر الله هو الفاعل. وكذلك قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، فجاء هنا فعل ونصر فاعل. كذلك أيضا قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة، من الذي سجد؟ من الذي قام بالسجود؟ من الذي فعل السجود؟ الملائكة. الملائكة، إذن الملائكة فاعل، ليس لأنه فقط هو الذي قام بالفعل، لكن لأنه هو الذي قام بالفعل ووقع بعد الفعل، ووقع بعد الفعل. فسجد الملائكة، فالملائكة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. تنبيه مهم: ليس كل اسم يأتي بعد الفعل مباشرة يكون فاعلا. وتنبه، لأن قد يقع البعض في هذا الخطأ، إذا جاء إذا وجد الفعل هذا يقول هذا فعل ماضي، فالاسم الذي بعده مباشرة يقول عنه فاعل. لا، لا بد أن يتأكد أنه هو الفاعل، هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام به الفعل، أو هو الذي اتصف بالفعل، لأنه قد يتأخر الفاعل، قد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول به كما سيأتي. يعني حينما أقول مثلا من الأمثلة المشهورة في كتب النحو، لما نقول مثلا أكل الكمثرى عيسى، مثلا أكل الكمثرى عيسى، أكل هنا فعل، هل يعقل أن يكون الكمثرى فاعلا؟ ما رأيكم؟ لا يمكن أن يكون فاعلا، بل هو المفعول، فإن عيسى هو الذي قام بالفعل، هو الذي قام بالفعل، نسميه فاعلا، اجتمعت فيه، هو الذي قام بالفعل وهو جاء بعد الفعل، جاء بعد الفعل. ليس قولنا جاء بعد الفعل يعني بعده مباشرة، هذا الأصل أن يليه مباشرة، لكن لا يلزم، قد يتأخر الفاعل. فنحن ننظر دائما إلى المعنى، إلى المعنى، لأن يعني المعنى هو الذي يحكمنا في هذه الأمور كلها. نعم، إذا قلنا مثلا مات العصفور، مات العصفور، فماذا نعرب العصفور؟ العصفور فاعل. طيب كيف يكون فاعلا؟ وهل هو الذي قام بهذا، يعني هل هو يعني فعل الموت؟ هو لم يفعل الموت. الجواب إن هذا أيضا في اصطلاح النحاة يسمى فاعلا، يسمى فاعلا. لماذا؟ لأنه هو الاسم المرفوع الذي وقع بعد الفعل وقام به الفعل، أو اتصف به الفعل، أو اتصف بالفعل، اتصف بالفعل. لو سألنا من الذي مات، نحن نقول مات، ما نقول أمات. لو قلنا أمات الله العصفور، يكون لفظ الجلالة هو الفاعل، أماته الله، لكن هو الذي مات، هو الذي مات، قد يكون باختياره، بفعله، بإرادته، وقد لا يكون ذلك. حينما أقول أيضا انكسر الزجاج، انكسر الزجاج، هل الزجاج هنا فاعل؟ الجواب نعم فاعل. طيب قد يقول قائل كيف يعني الزجاج يعني لا يعمل شيئا؟ نقول هو فاعل لأنه قام به الفعل، اتصف بالفعل، اتصف بالانكسار. لو سألنا في هذه الجملة انكسر الزجاج، ما الذي انكسر؟ نقول الزجاج. ما الذي انكسر؟ الزجاج، فهو جواب عن هذا السؤال. فلا يشكل علينا أن نجد فاعلا ليس فاعلا في المعنى، لأن العبرة هي بالمصطلح، فهو يدل على أنه فاعل ولو لم يكن هو الذي فعل، ولو لم يكن هو الذي فعل. طيب ما حكم الفاعل من حيث الرفع والنصب أو الجر؟ الجواب الفاعل مرفوع دائما، الفاعل مرفوع دائما، ولذلك في تعريفه نحن قلنا اسم مرفوع، فالفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع. طيب هل يأتي منصوبا؟ هل يأتي مجرورا؟ حكمه الرفع، لأنه عمدة في الكلام. لا يمكن أن تجد جملة فعلية بلا فعل، لا يمكن أن تجد فعلا بلا فعل، فهو عمدة في الكلام، فإذا مرفوع ويكون مرفوعا دائما. طيب ماذا نقول في قول الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا؟ كفى هذا فعل، قل كفى بالله شهيدا. الجواب أن الفاعل هو لفظ الجلالة وهو مرفوع. طيب كيف مرفوع؟ نحن نقول كفى بالله، كيف يكون مرفوعا؟ نقول كفى بالله. الجواب أنه مرفوع حكما، مرفوع في التقدير، مرفوع في المعنى، لكنه مجرور في اللفظ فقط. فهذا حرف جر يجر اللفظ فقط، هذا يجر اللفظ فقط. فإذا قد يكون الفاعل في مثل هذا مجرور لفظا، لكنه محله الرفع، محله الرفع وحكمه الرفع وتقديره الرفع. يعني ولذلك نقول كفى فعل ماض والباء حرف جر زائد، بمعنى يعني للتأكيد، جاء للتأكيد. ولفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإذن هنا كفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا، نقول إن الفاعل هنا مرفوع أيضا، لكنه مرفوع في اللفظ غير مرفوع، مرفوع يعني حكما، مرفوع تقديرا، مرفوع معنا، مرفوع. فهو لا يعني لا يشكل علينا مثل هذا أن نقول كفى بالله هنا الفاعل جاء مجرورا، لا، الفاعل ليس مجرورا، الفاعل مرفوع لكن علامة الرفع فيه مقدرة، لأن وجود هذا الحرف حرف الجر منع من ظهور الضمة، منع من ظهور الضمة. نقف أيها الإخوة لفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات. الكلام متصل عن الفاعل. الآن نتحدث عن أنواع الفاعل. هل الفاعل يأتي على صورة واحدة؟ بمعنى هل الفاعل لا يأتي إلا اسما ظاهرا؟ حينما قلنا جاء الحق، وقلنا سجد الملائكة في قول الله عز وجل فسجد الملائكة وانتصر المسلمون، كل هذه الأمثلة جاء فيها الفاعل اسما ظاهرا. هل يكون غير ذلك؟ الجواب نعم. فالفاعل إذن يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الاسم الظاهر، أن يكون الفاعل اسما ظاهرا كما مثلنا سابقا وقام محمد، هذا الفاعل هنا اسم ظاهر. النوع الثاني أن يكون الفاعل ضميرا، أن يكون الفاعل ضميرا، وهنا الضمائر متنوعة أيضا، فعندنا ضمير ظاهر وبارز وضمير مستتر، فقد يكون الفاعل ضميرا مستترا. يعني في المثال الذي ذكرنا حينما قدمنا الاسم وقلنا محمد قام، محمد قام، محمد نعربها مبتدا وقام فعل ماض، طيب هذا الفعل لابد أن يكون له فاعل، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو عائد على محمد، ولا نقول إن محمدا فاعل، لا نقول محمد فاعل، كما ذكرنا محمد مبتدأ لأنه اسم ابتدأ به الكلام فسمي مبتدأ ولا يسمى فاعلا. إذن قام فعل وفاعله ضمير مستتر عائد على محمد، فإذن هذا نوع من أنواع الفاعلين. كذلك أيضا قد يكون الضمير ظاهرا بارزا، كما لو قلت مثلا صلينا العصر، صلينا، صلينا هنا فعل، الفعل صلى واتصلت به ناء، وهذه ضمير، ناء ضمير، ضمير متصل، فالضمير هنا في موضع رفع فاعل، في محل رفع فاعل، صلينا، كتبنا، كتبنا، كتبوا، كتبوا، الواو هنا واو الجماعة في موضع فاعل، في محل رفع فاعل، فنوع الفاعل هنا ضمير. كتبت، جلست، تكلمت، التاء هذه ضمير المتكلم، ضمير المتكلم هذه أيضا في محل رفع فاعل، حينما أقول كتبت، أقمت، هذا أيضا ضمير المخاطب، كتبت، جلست، التاء هذه ضمير المخاطبة، فهي أيضا، فهذه ضمائر كلها في موضع رفع فاعل. وحينما أقول مثلا النساء مكثنا، مكثنا، فنون النسوة هنا أيضا في محل رفع فاعل، فكل هذه الضمائر جاءت في محل رفع فاعل. إذن النوع الثاني من أنواع الفاعل، النوع الأول الاسم الظاهر، النوع الثاني الضمير، ويأتي النوع الثالث وهو الفاعل المؤول، يعني ليس اسما ظاهرا وليس ضميرا وإنما هو مؤول. مؤول كيف؟ ما معنى مؤول؟ حينما أقول يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تكرم ضيفك، يعجبني أن تصلي في أول الوقت، حينما أقول يعجبني أن تجتهد، ما معنى يعجبني أن تجتهد؟ يعني يعجبني اجتهادك، يعجبني اجتهادك. فهنا أن تجتهد ليس اسما ظاهرا ولا ضميرا، وإنما هو أن المصدرية مع الفعل المضارع، وأن المصدرية مع الفعل المضارع تؤول أو يؤولان بمصدر، يؤولان بمصدر. فأنا أقول يعجبني أن تجتهد، يعني يعجبني اجتهادك، يعجبني اجتهادك. فاجتهادك هنا لو كانت الجملة هكذا كان اجتهادك فاعل وهو اسم ظاهر، اسم ظاهر، لكن قلنا يعجبني أن تجتهد، فأن تجتهد هذه أن المصدرية والفعل المضارع وهي مؤولة بالمصدر، يعني يعجبني اجتهادك. كذلك من ذلك قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن، هنا همزة الاستفهام، ألم ولام، لم هذه هي الجازمة، ويأن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصله يأني بمعنى يحين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يعني أين الفاعل إذن؟ هذا الفعل يأني أين فاعله؟ فاعله المصدر المؤول من قولنا أن تخشع، يعني ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم؟ ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم؟ فهنا أن تخشع، أن هي والمصدر، أولت مع ما بعدها أن والفعل المضارع، أولت مع ما مع الفعل المضارع بمصدر، فهي مصدر مؤول، يعني فالفاعل هنا هو مؤول، هو مؤول بالمصدر، مؤول بالمصدر. إذن ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم الظاهر، فاعل الاسم الظاهر، والنوع الثاني الضمير وبأنواعه المستتر والبارز، والنوع الثالث الفاعل المؤول. قد يكون فاعلا مؤولا من أن مع الفعل المضارع ويؤولان بالمصدر يعجبني أن تجتهد، يعني يعجبني اجتهادك، وقد يكون بأن، أن مع اسمها وخبرها، يعني لما أقول يعجبني أن الفصل بدأ، يعجبني أن الفصل بدأ، يعجبني أن الفصل بدأ، أين الفاعل؟ يعني يعجبني بدء الفصل، يعجبني أن الدرس بدأ، أن الدرس بدأ. فأن هذا الحرف مع اسمها والجملة، يعني مع اسمها والجملة الخبرية خبرها أن الدرس بدأ، هي كلها تؤول بالمصدر وتقدير الكلام ومعنى الكلام، يعجبني بدء الدرس، يعجبني بدء الدرس. فإذا هذا أيضا من الفاعل المؤول، الفاعل المؤول. فكل فعل لا بد له من فاعل، لكن الفاعل هذا قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، قد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا، وقد يكون مؤولا بالمصدر، وقد يكون مؤولا بالمصدر. إذن خلاصة الكلام أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد الفعل، يقع بعد الفعل، ويكون هذا الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للفاعل. هذا قيد ربما لم نشر إليه، لأنه هو الأصل، هو الأصل أن الفعل يكون مبنيا للمعلوم، وهذا يخرج الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، أو المبني لغير المعلوم، أو المبني للمفعول. حينما أقول فتح الباب، فتح الباب، فهنا الباب هنا ليس فاعلا، لأن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو لغير المعلوم، أو للمفعول فتح. فهنا يخرج هذا الكلام عن درسنا، وهو الفاعل. فإذا خلاصة الكلام أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقع بعد فعل مبني للفاعل، أو مبني للمعلوم، أو مبني لما سمي فاعله، يدل على أنه وقع منه هذا الفعل أو قام به الفعل، وحكمه الرفع، وقد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، وقد يكون مؤولا، وقد يكون مؤولا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالفاعل، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله في الدرس الثاني بإذن الله عز وجل، ونكمل الحديث عن أحكام الفاعل، لأن أحكام الفاعل لم تنتهي بعد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.